بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فما زلنا مع حديث الإمام ابن هشام رحمه الله، وقد أبدع في عرضه لفتح همزة إن وكسرها، والشواهد كما تعلمون واسعة جدا. شواهد إن في القرآن الكريم واسعة، تجاوزت 1600 آية. الحديث عن إن، الآيات التي فيها إن تجاوز عددها 1600 آية. تحدث عن مواضع كسر همزة إن، قال بداية الكلام، بعد القول، بعد القسم، أول الجملة، أول جملة الصلة، أول الجملة الحالية. وهناك إضافات من علماء البلاغة ذكرناها لكم بإيجاز. علماء البلاغة حين يدرسون الجملة الاستئنافية التعليلية كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآن كأن سائلا يسأل ما وراء هذا الأمر اتقوا ربكم، إن زلزلة ساعة شيء عظيم. جملة إن زلزلة ساعة شيء عظيم، جملة استئناف تعليلي، فهمزة فيها مكسورة. الآن الحديث الممتع الآخر تتمة، العنوان: متى تفتح همزة أن. ما رأيكم؟ وأرجو أن توطنوا أنفسكم لإعراب 360 آية. ما معنى ذلك؟ معناها في القرآن الكريم أيها الأكارم 360 آية فيها أن هكذا. لترى من البداية، لو أراد طالب علم أن يفهم مواضع همزة أن الفتح بأمر ميسر بسيط جدا، سنقول له: حين أقول أن، كأنني أعرب مفردا. حين أقول أن بالفتح، كأنني أقول أعرب مفردات. معناها ما إعراب المفردات؟ بحسب السياق أم لا؟ بحسب النظم. المفرد مبتدأ، خبر مفعول به، مفعول لأجله، اسم مجرور مضاف إليه. هذا طالب علم سيقول: الشواهد التي سيقدمها الإمام ابن هشام تتعلق بمعرفتي لفهم نظم الكلام. هذا الذي أريده منكم. 360 آية إعرابها إعراب المفردات. ماذا قال الإمام ابن هشام؟ وحضرت لكم بعض الشواهد من البيان القرآني لرفض هذا الدرس بما فيه غنى ونفع إن شاء الله. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ويجب الفتح، أي فتح همزة أن، في ثمان مسائل. إحداها أن تقع فاعلة كقوله تعالى نحو: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم، الآن كلكم سيسأل: أين فاعل يكفي؟ أين فاعل يكفي؟ ما شكله في الآية؟ أنا أنزلنا. لو طلب مني أحدكم المصدر الصريح ماذا أقول له؟ إنزالنا. أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب. إنزالنا فاعل. كيف جاءت التلاوة؟ أنا أنزلنا، هذه واحدة. إذن لو سطر أمامي طالب علم مبتدئ قال مواضع الفتح في محلات الرفع، عندي مبتدأ، عندي خبر، عندي فاعل، عندي نائب فاعل، هذه مواطن الرفع أم لا؟ هذه مواطن الرفع ولها شواهدها. ابن هشام أراد أن يقتطف من كل جزئية شاهدة، أتى بمحلات الرفع بمحل واحد، وسأدعمكم إن شاء الله بشواهد أخرى. صرح لنا ابن هشام بالمصدر الصريح، فماذا قال؟ أي إنزالنا، أجمل كلام، أوضح كلام. الثانية أن تقع نائبة عن الفاعل، نحو وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأوحي إلى نوح، كلكم سيسأل، أوحي يحتاج إلى نائب فاعل، ما شكله في التلاوة؟ أنه لن يؤمن، أوحي عدم إيماني جماعة من قومك. أوائل سورة الجن بما بدأت؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أوحي إلي، ما شكل نائب الفاعل؟ أنه، والهمزة مفتوحة. من مصدر الصريح؟ استماع، أوحي إلي استماع نفر من الجن. أو الآن سيأتينا في نهاية الدرس الأخ الكريم يسأل، وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن اصنع الفلك، ما الفرق بين درسي أن وكلمة أن في الآية وما يشبهها؟ هذا أن التفسيرية. يا سلام، لو جاءت مصدرية على رأي سيبويه لها توجيه، هذا في نهاية الدرس إن شاء الله سنبين كلمة أن هل تخفى؟ إذا خففت هل يبقى عملها؟ هذا في نهاية الدرس بعد أن نرسخ الشواهد الواضحة حتى لا نخالف ابن هشام ويعتب علينا إن شاء الله. هذه مسائل رائعة. نعم. الثالثة أن تقع مفعولا لغير القول. لماذا؟ لماذا احترز لغير القول؟ قال، ما بعدها مكسور. الآن طالب العلم سيقول، هل لدينا أفعال تحتاج إلى مصدر مؤول بدأ بكلمة أن؟ نعم، الأفعال التي فيها حسب، الأفعال التي فيها ظن، الأفعال التي فيها علم، شواهدها من القرآن كثير. الشواهد على هذه الأفعال كلها تحتاج إلى مفعول به. الآن الدرس، ما شكل المفعول به؟ ابن هشام يقول، درسي أنا معكم مع أن المفتوحة، فماذا قال؟ أن تقع مفعولا لغير القول. أتى أيضا بشاهد، الشواهد في القرآن واسعة، إذا استطاع طالب العلم أن يحفظ شاهدا أقول له عليك أن تقيس عليه عشرات الشواهد. الشاهد الذي ذكره، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، تخافون يحتاج إلى مفعول به. الآن أنكم أشركتم بالله، أن والاسم والخبر في محل نصب مفعول به لأي فعل؟ تخافون. أصل الكلام ولا تخافون شرككم بالله. يتطوع المفسر فيقول، ولا تخافون عاقبة شرككم. متعة التفسير، ما هذه متعة التفسير في الصناعة؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أن وما بعدها مفعول به. من مصدر الصريح؟ ولا تخافون إشراككم بالله. الآن هل الإنسان يخاف الإشراك أم يخاف عاقبة الإشراك، مغبة الإشراك؟ هذا يتطوع به المفسر. كلكم يحفظ؟ واسأل القرية ماذا يقول عالم البلاغة؟ واسأل أهل القرية. هذه منها. الرابعة أن تقع في موضع رفع بالابتداء، نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته جار ومجرور تعلقان بخبر مقدم. أنك ترى الأرض خاشعة، المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها بمحل رفع مبتدأ مؤخر. ما المصدر الصريح؟ ومن آياته رؤيتك، رؤيتك الأرض خاشعة. أمامي سؤال بلاغي، أمامي سؤال بلاغي، ما الفرق بين الآية القرآنية وبين التقدير الصناعي الذي يقوله المعربون؟ ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، هذا تقديري الصناعي. طيب ما الفرق بين الآية؟ ما البلاغة في الآية؟ البلاغة أن المولى سبحانه وتعالى يحفز، يوجه عقول الناس، قلوب الناس لمعرفة رؤية هذه الأرض خاشعة مرة تلو المرة، أن نتفكر برؤية الأرض، بمناظر الأرض، بمناظر الطبيعة. هذا التفكر فقط مرة. كيف جاء أنك ترى، ترى صباحا مساء في كل فصل في كل حين في كل زمان؟ هذه متعة القرآن، وهذا أسلوب القرآن الكريم. يأتي الفعل المضارع وكأن البيان القرآني يضع أمامك استحضار الصورة، استحضار الصورة، يهيئ الصورة كأنها أمامك الآن. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ يا الله، هل قال فأصبح؟ لا. ألم ترى أن الله أنزل، كلام إخباري، أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح كأن صورة إصباح الأرض مخضرة أمامي الآن. الله أكبر. هذه الآية الرائعة كتب عنها المفسرون والمعربون ما يقرب من 10 صفحات، هذه ليبينوا جمال وأسرار وإعجاز كلمة فتصبح. قد يستغرب أحدنا إنزال الماء بعده رؤية الأرض مخضرة. قال الإمام ابن عطية، الإمام ابن عطية من كبار المفسرين علماء الأندلس، قال وقد وجدت في بلدي، بلدي من بلدان الأندلس، هذا المنظر، تنزل الأمطار وبعد ساعات بعد يوم تصبح الأرض مخضرة. ما استغربها؟ ذكر هذه الفائدة الرائعة في كتابه المحرر الوجيز. نعم، المحرر الوجيز بتفسير الكتاب العزيز للإمام ابن عطية الإشبيلي، هذا مر معنا أيها الأكارم. الإمام أبو حيان الأندلسي أكبر علماء الأندلس قاطبة، أكبر العلماء، شيخ علماء النحو، ما ترك جزئية في النحو، في اللغة، في القراءات، في علم الصرف، في اللهجات العربية، إلا وسجلها وسطرها في كتبه، في كتبه كلها. في كتابه البحر المحيط، ما مضمون البحر المحيط؟ ما مضمون البحر المحيط وهو أكبر كتاب في التفسير؟ مضمون البحر المحيط أولا الكشاف، وثانيا المحرر الوجيز. مضمون البحر المحيط أولا الكشاف للزمخشري، ثانيا كتاب المحرر الوجيز. احفظوا هذا الكلام الرائع. نعم. الخامسة أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى، نحو اعتقادي أنك فاضل، اعتقادي اسم معنى، اسم معنى. أخبرنا عنه بمصدر مؤول، اعتقادي مبتدأ، أنك فاضل خبر. هذه الشواهد قليلة، أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى هذه الشواهد قليلة. السادسة، أن تقع مجرورة بالحرف نحو ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. كلمة ذلك مرتبطة بكلمة أخرى، ذلك الحكم، ذلك الحكم بأن الله هو الحق، يعني بسبب كون المولى حقا. إذن بأن الله هو الحق، أين الشاهد؟ أن الله هو الحق، المصدر المؤول في محل جر، في حرف الجر أمامي، ظاهر، ظاهر أمامي أيها الأكارم. لو سألني أحدكم ما إعراب هو، ذلك بأن الله هو الحق، ضمير فصل، ضمير الفصل، ضمير الفصل صيغته، صيغته صيغة الضمير المنفصل، موقعه في سياق الكلام يرد بين متلازمين معرفتين. من أين جاءت التسمية؟ يفصل بين الخبر والصفة، محله الإعرابي، أسهل محل إعرابي لا محل له من الإعراب، رأي علماء البصر، رأي الفراء، إعرابه بحسب ما قبله، إعراب الإمام الكسائي إعرابه بحسب ما بعده. قبيلة بني تميم عاملته معاملة المبتدأ، لاحظنا ما هو الإعراب؟ لا محل له من الإعراب، رأي علماء البصرة. الثاني رأي الفراء، إعرابه بحسب ما قبله. الثالث كسائي. إمام الكسائي محله بحسب ما بعده. الرابع قبيلة بني تميم قالت هو مبتدأ. لو استحضر أحدكم مجموعة شواهد هذه الأعارب بكاملها تطبق، مثلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لو جاءتني قراءة تجدوه عند الله هو خير، هو مبتدأ خير خبر، هذه لغة بني تميم، نعم هو مبتدأ خير خبر. السابعة، السابعة أن تقع مجرورة بالإضافة نحو وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وإنه إنه لحق، بداية الآية من هي؟ ويستنبئونك أحق هو أن غيره، وفي السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، نعم فورب السماء والأرض، يا سلام. إذن بداية الآية فورب، فورب السماء والأرض، أي لا ما نعمل وين عندنا في مستقبل أنه من أن الآية الأولى ذلك بأن الله أنه لحق مثل ما أنه قراءة قراءة الفتح إنه جواب قسم، فورب السماء والأرض إنه جواب قسم، والهمزة فيها مكسورة، وهذا الشاهد فورب السماء والأرض إنه لحق، الآن الشاهد الآن الشاهد إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون. حين قال أن تقع مجرورة بالإضافة ماذا نكتب؟ نكتب والمصدر المؤول من أن والاسم والخبر في محل جر مضاف إليه. أين المضاف؟ مثل. مثل أظن في ذلكم سؤال عن هذه الآية، ما هو؟ في ذلكم سؤال، في أذهانكم سؤال عن هذه الآية. إنه لحق. حق هذا اسم مرفوع، اسم مرفوع، هذا مثل منصوب. لو جاءت القراءة إنه لحق مثل، مثل صفة، ما عندنا سؤال. إنه لحق مثل، مثل صفة، وهي قراءة متواترة. لكن في قراءة حفص عن عاصي إنه لحق مثل، ماذا قال المعربون في إعراب هذه الكلمة؟ قال اسم مبني على الفتح، اسم مبني على الفتح في محل رفع صفة. لماذا؟ قال كلمة مثل مبهم، وكلمة غير مبهم، وكلمة دون مبهم. هذه الأسماء المبهمة تبنى إذا أضيفت إلى مبني، تبنى إذا أضيفت إلى مبني. وكلمة أن مبنية أم لا؟ اكتسبت البناء من إضافتها إلى كلمة أن. السؤال الثاني، ما إعراب ما؟ زائدة مؤكدة، زائدة مؤكدة. الثامنة، أن تقع تابعة لشيء، أن تقع تابعة لشيء مما ذكرنا. ما معنى مصطلح تابع؟ حين يقول عالم النحو أمامي عمدة، وأمامي فضلة، وأمامي توابع، ما مقصوده بكلمة التوابع؟ العطف، النعت، التوكيد، البدل، عطف البيان، واضح؟ هذا مصطلح إيه؟ التوابع. الآن سيفكر طالب العلم، المصدر المؤول هل يريد توكيدا؟ هذه أسئلة الآن، هذه أسئلة. هل يريد توكيدا؟ هل يريد معطوفا، معطوفا على اسم منصوب؟ نعم. أو مجرور؟ هل يريد صفة؟ هل يريد بدلا؟ هذه الأسئلة سنضعها. اكتفى ابن هشام بمجموعة شواهد حين قال الثامن أن تقع تابعة لشيء مما ذكرنا، نحو اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما إعراب نعمتي؟ مفعول به. الآن طلب المولى سبحانه وتعالى أن يذكرهم بأمرين، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه واحدة. ماذا عطف عليها؟ وأني فضلتكم على العالمين. ما المصدر الصريح؟ اذكروا نعمتي وتفضيلي، وتفضيلي. واضح يا أيها الأكارم؟ إذن وأني فضلتكم عطفناها على المنصوب. المفسر هنا يتطوع ويقول قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين أي على عالمي زمانهم، حتى لا تبقى شوكتهم إلى الأبد. خطاب موجه لبني إسرائيل. الثانية، ونحو وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. جاء إعراب ابن هشام فماذا قال؟ فإنها في الأولى معطوفة على المفعول وهو نعمتي، وفي الثانية بدل منه، بدل اشتمال. هذا اسمه، ما اسمه؟ بدل اشتمال. المصدر الأول بدل اشتمال. في سورة الكهف: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنساكن، أن أذكره. المصدر المؤول بدل اشتمال. فضل الإعراب الرائع، في شيء من الصعوبة. هذا الذي أتى به ابن هشام من مواضع الرفع والنصب والجر. أمامي مجموعة شواهد سأقرأها قراءة عليكم إذا تكرمتم. وضعت الجدول الأول: الرفع، النصب، الجر، التوابع. الآية الأولى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. هنا الشاهد: أنهم كفروا. ما إعرابهم؟ لا تتسرعوا. كفرهم فاعل، المصدر الأول فاعل. أن تقبل فعل به مقدم. أولئك، شاهد الثاني: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. أولئك مبتدأ أول، جزاؤهم مبتدأ ثاني أقوى من البدأ. أن عليهم لعنة الله، المصدر الأول خبر. مر معنى الآيات التي فيها أوحية، تعرفونها. الجدول الثاني النصب. علماء العقيدة يركزون على كل كلمة في القرآن الكريم، فقالوا: انظر إلى قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ركزوا على أي كلمة؟ فاعلم. الله أكبر. فاعلم، أين مفعول فاعلم؟ أنه لا إله إلا الله. اختيار كلمة فاعلم بحاجة إلى مفعولين، المصدر المؤول. ما كل آية فيها كلمة علم، اعلم منها. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. يعلمون ماذا؟ المصدر المؤول في محل إيه؟ مفعول به. اعلم أن الله على كل شيء قدير. اعلم أن الله على كل شيء قدير. عفوا، أعلم، أعلم، الذي القراءة الثانية: أعلم أن الله، أعلم أن الله على كل شيء قدير. قراءتان متواترتان: أعلم، أعلم أن الله، قراءة متواترة. الثانية: أعلم، أعلم أن الله على كل شيء قدير. في محل الجر: اشهدوا بأننا مسلمون. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ بأننا مسلمون. أن هذا المصدر الأول بما ارتبط؟ ارتبط بحرف جر، نأتي في محل جر. التوابع أمامي: قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الآن لاحظوا البشارة، البشارة لها جانبان. يستبشرون، ما الجانب الأول؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الاستبشار الثاني: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لاحظنا العطف، وعيد كلمة رائعة، الله ما جعلنا منه. يستبشرون بنعمة، جار ومجرور. الآن وبي، إكرام المولى لهم، بعدم إضاعة المولى لجهودهم. هذا المعنى. نعم. أمامي مسألتان مسك الختام في درسنا. ما إعراب المصدر المؤول بعد لو؟ هذا السؤال الأول، ووراءه عشرات الشواهد. أول سؤال، ما إعراب المصدر المؤول ولو أنهم، عدة آيات فيها ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما إعراب المصدر المؤول بعد حذف حرف الجر؟ هذا تابع لدرسنا. السؤال الأول، ما إعراب المصدر المؤول بعد لو؟ طالب العلم سيستقدر الآيات التي فيها لو أن. السؤال الثاني، ما إعراب المصدر المؤول بعد حذف حرف الجر؟ حين نقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما إعراب أن لا إله إلا الله؟ الإجابة أيها الأكاري المختصرة والتي وراءها إجابة عن عشرات الشواهد، وإذا قلت مئات فصدقوني، المصدر المؤول بعد لو فاعل. هذا الرأي صحيح والراجح، فاعل. أصل الكلام لو ثبت كذا، لو ثبت كذا. هناك إعراب مبتدأ، هناك إعراب خبر، نريد الراجح. ما إعرابه؟ فاعل. لماذا؟ حتى نبقي لكلمة لو أصالتها في الدخول على جملة فعلية. السؤال الثاني، شواهده بالمئات، هذا أمر مهم أم لا؟ شواهده بالمئات، حذف حرف الجر، وأمامي مصدر مؤول، أشهد أن لا إله إلا الله. الإجابة مختصرة أيها الأكارم، في محل جر رأي الخليل والكسائي، في محل نصب رأي سبوي والفراء، والشواهد على ذلك كثيرة جدا تحتاج منكم إلى متابعة. هذا مختصر مختصر الكلام. سنكمل إن شاء الله حديثنا ابن هشام عن جواز الفتح والكسر، معناها سيخوض معنا في قراءات قرآنية. الشاهد الأول مصدر مفتوح، الشاهد الثاني مكسور معناها جملة. هذا إن شاء الله للدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فينا خالص لعيرنا البنسل، شلون البنسل فمو عارف عن شيء. اخذ الورقه وعم يكتب على نفسي اللي انا عم انا عزنا اللي احنا اليوم مواضيع فتح حمزه انه شلون عرفتني انا ما قلعته ولا شيء ولا ما هذا معلش ما اختلفنا الله يجزيك حرام الله يعينك ساعه بيني مجنون ساعه لا اخي.